منظر يضحك قوي يا جماعه. اب جاب لواحد من اولاده طقم جميل جدا وفخم جدا وشيك جدا. فواحد من اخواته شاف اخوه لابس حاجه فخمه جدا وشيك جدا، فجرى على اخوه يبوس ايده ويبوس رجله ويقول له اتوسل اليك، انا لبست زيك، خليني شيك زيك، خلي لبسي فخم زيك. منظر يضحك يا ابني، اجرى على ابوك اللي جاب له الطقم ده، ابوك، اخوك لا يملك شيء. سبحان الله العظيم. هتكلم معاكم عن ايه يا جماعه او شعار قراني فعلا ممكن يغير حياتنا. ولا تصعر خدك للناس. يعني ايه تصعر؟ الصعر ده مرض بيجي عند البهائم، بيلوي رقبتها، عارفين بيبقى رقبتها ملويه كده، هو مش قادر يبص غير في اتجاه واحد. فربنا بيقول للناس اوعى تبقى كانك عندك هذا المرض اللي عند البهائم، عينك مش قادره تتشال من على حاجه معينه، اما تبص للغني هتموت على منظر الغني، هتموت على مدير الشغل انك انت حاطط عينك عليه. لما تشوف نجم كوره ولا تشوف فنان ولا تشوف واحد مشهور كان رقبتك اتلوى واحد عليه، مش قادر انك تشيل عينك من عليه. او لما تشوف واحد فقير وغلبان وبيتصرف تصرفات صعبة ممكن تكون مستفزة بالنسبة للانسان الغني اللي يقوم بقى مش قادر يبص الناحية التانية بشمئزاز، مش قادر يحط عينه عليه. او لما تشوف واحد بتكرهه ما انتش طايق تبصله، او لما واحد يغلط تقوم تبصله بصة بقرف. ولا تصعر خدك للناس. هنتعلم النهاردة من الآية دي ازاي نركب فرامل في مشاعرنا، ازاي تركبي فرامل في نفسيتك، ازاي نبقى حكماء يا جماعة. ما هي دي كلمة سيدنا، كلمة لقمان اللي هو ربنا قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة هي القدرة على التحكم في النفسية. الجملة دي بتقول لك ركب فرامل في نفسيتك. لما تشوف الغني اوعى تترمى عليه، اوعى تذل نفسك ليه، اوعى لما تشوفي نجم الكورة ولا المشهور فلان ولا المشهورة فلانة اوعي انك انت تبقى عينك هتطلع من مكانها عليها. لما تشوف واحد فقير اوعى انك انت تدور وشك اشمئزاز وقرف منه. الصعر زي كلمة كعب بن مالك لما كان في غزوة تبوك، لما بيقول لما كانت الثمار طابت على المدي في على الأشجار بتاعته بيقول وأنا إليها أصعر، رقبتي ملوية عليها، مش قادر أروح الجهاد وأسيب الثمار اللي على الشجر والفلوس، ده ألوف مؤلفة على الشجر. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه وسدمه. يعني إيه سدمه؟ اللي شايل هم الدنيا. السدم ده يا جماعة السدم الطور الهايج اللي في ناس هيجان على الدنيا، قلبها ده حريقة من جوه على الدنيا هيتجنن. والسدم الغيظ والندم، السدم القلق والحزن والقهر والكبت في انسان كل مشاعره عشان الدنيا، والسدم الولع بالشيء ان واحد قاعد يتكلم عن حاجة ليل نهار، والسدم اختلال العقل وتغير العقل. في ناس يا جماعة فقدت عقلها بسبب الدنيا، في ناس هتتجنن على الدنيا، في ناس ما بتتكلمش غير على الدنيا، في ناس مشاعر الفرح والحزن اللي في قلبها مش عشان حاجة غير الدنيا، الدنيا مركبها مراجيح. الآية دي بتحذر من المرض ده. ولا تصعر خدك للناس. لازم يبقى عندك فرامل في نفسيتك لما تشوف خمسة، لما تشوف الغني اوعى تقعد تبص له كده، او مدير الشغل او صاحب الشركة اللي انت شغالة فيها، او واحد ملياردير انت عايزه يشغلك عنده فانت بتبص له كده مش قادر تشيل عينك من عليه. لا ما تذلش نفسك لحد، اللي اداله يديك، وهو ربنا وربكم. زي ما ربنا ربك وربه واحد، زي ما ربك وربه اداله، ربك وربه يديلك. ما تقعدش تجري يا جماعه. يعني الناس كلها يعني زي الشحات كده على باب الملك، ولكن في واحد سبق وخد. اوعى تتغرب اللي خد الاول، روح لمصدر العطاء. رقم 2 بعد الغني الفقير بقى، اللي ما فيش مصلحة بينك وبينه، اللي انتش محتاجه في حاجة، واللي ممكن يعني في بعض الفقراء يا جماعة ما تعلمش بروتوكولات الحياة، ما تعلمش يتعلم مع الناس ازاي، ما تعلمش ثقافة التحضر والمدنية، وما تعلمش احترام حدود الاخرين، هو عايش حياته كده الدنيا معاه، يعني زي ما بيسموها كده ايه، يعني الدنيا ماشية كده معاه. بعض الاغنياء والناجحين في الحما بيقابلوا النموذج ده بيتصدموا وبيشمئز منه. ولا تصعر خدك للناس، هش وبش ليه، اضحك، ارحم ضعفه، ارحم جهله. ربنا علمك ثقافة معينة ورقية أخلاق معين، ارحم الناس واستوعب الأخطاء البسيطة اللي عند الناس. رقم 3 بعد الغني والفقير اللي انت كارهه بقى، لما يتذكر اسمه أو يجي واحد انت كارهه مش طايقه ما تقومش قالب وشك كده وباصص في ناحية تانية، اتقل، لا سيطر على مشاعرك شوية، بلاش العنف في الخصومات والعنف في المشاكل. رقم 4 المخطئ، لما واحد يعمل غلطة ما تحولش الخطأ لعداوة. فرمل، نتعامل مع الاخطاء بالراحه يا جماعه، ان كره منها قل اقرضي منها اقر، ما تقلبش وشك لمراتك لما تزعل منها، ما تضربيش بوز في جوز وش جوزك لما تزعلي منه يا جماعه، ولا تصعر خدك للناس. ما ابوك مثلا يزعل منك حاجه تقوم قلب له وشك ومشوح له بايدك ونازل. يا جماعه نتعلم الرفق في التعامل مع بعض، نفرمل مشاعرنا شويه. رقم خمسة، النجوم بتوع المجتمع بقى. شفت نجم كوره هجن ابوس ايدك، انا بستغرب والله يا جماعه، ما الاقي واحد مشهور واحد بيجري وراه ابوس ايدك اتصور معاك ابوس ايه. انا يا ابني ولا تصعر خدك للناس يا حبيبي، اللي شهره يشهرك، اللي رفعه يرفعك، انجح وانت الدنيا كلها تجري وراك، ما تذلوش نفسك وخلي عندكم كرامه. عشان كده ربنا بيقول ولا تصعر وجهك للناس. هو انا بميل وشي؟ انما ربنا قال خدك. ايش معنى الخد ده من اعجاز انتقاء الالفاظ بالقران. عارفين كلمه الاخدود يعني شق جوه الارض؟ التخدد ان الوش يشق ويتملى حفر ويبقى زي وش اللي عنده 80 و90 سنه كده كل شقوق، كان ربنا بيحذرك ان هم الدنيا هيدمرك نفسيا، هيجيلك شيخوخه مبكره بسبب انك قاعد تبص لده بحب وتبص لده بكره وتشمئز من ده وتقرف من ده وتتذلل على باب ده، في الاخر وشك هيشقق من هم الدنيا ومن كتر الانفعالات اللي ملت وشك. ولا تصعر خدك للناس. الايه الجمله العظيمه دي يا جماعه، انا اكتر معنى بيأثر فيها صراحة، يعني لما تشوف حد غني او حد في ايده حاجة ما تتذللوش، بكل كرامة تطلب مصلحتك بكل كرامة، وما تشوف حد غلبان ما تشمئزش منه، بش وهش وبش للناس، مش عشان تجبر خاطر الناس، عشان انت بتعامل ربنا في الناس، عشان حقيقة انت بتعبد ربنا في الوقت ده. ارحم الناس، ارحم الغلبان، ارحم اللي كل الناس عاملين لهم سوشيال ريجكشن، نبذ اجتماعي ملوش قيمة. او انا بشوف بعض الناس يدخل المسجد كله يقوم ضارب بوز لانه انسان غلبان ويعني وممكن تقيل شوية، عنده طبع انه بيتقل على الناس شوية، محدش علمه اتيكيت، محدش علمه بروتوكولات، محدش علمه، فهو قاعد فكله بقى قاعد ايه والله طب كويس ربنا يسهل لك، ربنا يسهل لك. انت لما تضحك في وش ده انت بتعمل معروف انت لا تتخيل مداه. ولقد اتينا لقمان الحكمه، اتحكموا في نفسيتكم يا جماعه. ربنا بيقول بعدها ولا تمشي في الارض مرحا، المرح النشاط الفرح فرط الفرح، انسان ماشي فرحان ليه؟ جبت 700% في الثانويه العامه حبيبي دي دنيا، طلعت الاول على كليه الطب اصل انا كسبت 20 مليون جنيه حبيبي دي دنيا، بلاش الدنيا تركبك مراجيح، اوعى يكون اسباب فرحك هي الدنيا لانها بكره هتخليك تبقى هي اسباب حزنك. يا جماعه الناس مليانه الام ومليانه احزان ومليانه اوجاع، لما حد بيفرح بالدنيا قوي قدامهم الناس بتتقهر، الناس ممكن تسخط على نعمه ربنا عليها. ارحم مشاعر الناس، ركب مشاعر في نفسي، ركب فرامل في مشاعرك ساعة الفرح، زي ما بتركب مشايخ فرامل في مشاعرك ساعة لما بتشوف واحد غني او تشوف واحد فقير، هي دي الحكمة، فرامل جوه النفسية، القدرة على التحكم في النفسية. لجام النفسية بتاعتك في ايدك، نفسيتك زي الحصان، اللجام بتاع الحصان اللي هو نفسيتك في ايدك. ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور، اللي هو يا ارض تهدي ما عليك ادي، لا لا لا لا لا اهدى كده، خليك ساعة الفرح قادر انك تبقى انسان عادي، بلاش الاظهار للفرح المبالغ فيه ساعه ما بيجي لك دنيا، لان الدنيا زي ما فرحتك النهارده هتركبك مرجحه الحزن بكره، فما تتفاعلش معها من البدايه. واقصد في مشيك، اقصد في مشيك دي اللي هي ما تبقاش حريقه، ما تروحش الحاجه صربعه، احسن تروح مني جري الوحوش يا حبيب قلبي، والله جري الوحوش ما يجيب حاجه، اقصد في مشيك يعني لا تسرع ولا تبطئ، خليك انسان قادر تركب فرامل في خطوتك وفرامل في رجليك، الدنيا مش هتطير، اللي ليك نصيب فيه هتاخده. الزمخشري بيقول اقصد في مشيك، يعني كن كالسهم المسدد في مشيك، يعني واحد صاحبك فات عليك ما تيجي نلعب ماتش كوره، يلا ما تيجي نفوت ننزل الساحل الشمالي، يلا ما تيجي ننزل نتفسح ونسهر بره، يلا لا ما تحرقش بنزين عمرك، اقصد، خلي عندك اقتصاد مش في الفلوس، في عمرك، انت لا تملك الا عمر واحد تتاجر بيه مع ربنا عشان توصل للفردوس الاعلى. ما تحطش رجلك في اي طريق، ما تمشيش في اي متاهه، لا احسبها قبل ما تخط رجلك في اي مكان، احسب المكان ده صح ولا غلط، الطريق ده هيوصلك لاهدافك ولا لا، احسب حياتك شويه، ركب فرامل في نفسيتك وما تبقاش متصربع على كل حاجه، احسن هتضيع مني، لا الجواز مش هيروح منك ولا حاجه، وعزز نفسك واكرم نفسك كده وخليك انسان كريم وانت بتسعى في الحياه، واخضض من صوتك، ركب فرامل بقى في احبالك الصوتيه. ان انكر الاصوات لصوت الحمير، الحمير اللي هو فجاه يقوم منها. في ناس كده يا جماعه فجاه تزعق، فجاه تنفعل، فجاه. حبيبي يعني فرمل شويه نفسيتك، مش لما تغضب تقوم طالع فجاه، مش لما فجاه تقوم هاجم على عيالك، جايب لحد من عيالك مرض نفسي يقعد يتعالج منه 15 سنه وياخد ادويه نفسيه بسبب الفزع اللي انت عملته له عشان حته غلطه قد كده. اهوت اغضض من صوتك، اتعامل بهدوء كده، وخليك انسان حكيم، وخليك انسان متحكم في انفعالاتك. يعني ايه غيرت حياتي؟ حبيت ان انا انقل لكم ولا تصعر خدك للناس بالذات. يا جماعة مصلحتكم في ايد ربنا، رزقكم في ايد ربنا، مصيركم في ايد ربنا، الجنة والنار في ايد ربنا، مستقبلك في ايد ربنا، رفع مستوى دخلك في ايد ربنا. عايزين نبقى حكماء واحنا ماشيين في الحياة، نبقى من اهل الحكمة. الايات دي كلها ربنا قالها بعد ايه؟ يا بني اقم الصلاة، اقم الصلاة. لما الانسان يتصل بالله الإنسان هيبقى حكيم في الحياة، وهيقدر يتحكم في انفعالاته. اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.